نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون ويعلى ومحمد بن عبيد الطنافسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم. وهذه الطريقة الأخرى لهذا الحديث الجليل من عبد الله البجلي، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، ومعلوم أن البدر إنما يكون في منتصف الشهر، فقال إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذه رؤية بصرية، المعتزلة يؤولون هذا الرؤية، يقول هذه رؤية قلبية، مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني ألم تعلم. فيقول إن المعنى الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أنكم تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن هذا القمر قمر. انظر إلى التفسير الفاسد، هذا يفسد به المعنى، إنكم تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قمر. والذي حملهم على هذا هو إيه؟ إنكارهم لرؤية الله عز وجل. والذي حملهم على ذلك أنهم يعتمدون على عقولهم وآرائهم الفاسدة، ويتركون النصوص ويؤولونها تأويلا باطلا يوافق آرائهم الفاسدة، نسأل الله العافية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح في قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن حازم سمعت قيس بن قال سمعت ابن أبي خالد نعم أحسن الله إليك قال سمعت ابن أبي خالد قال سمعت قيس بن حازم قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حافظوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقرأ هاتين الآيتين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم. وهذا الأثر الشيخ المؤلف واحد وأبو بكر أبي داود، ولكن هذا الحديث فيه اختلاف في المتن، زيادة في المتن. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، ثم قال حافظوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهما صلاة الصبح وصلاة العصر، وقرأ هاتين الآيتين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر. نعم. هنا أبو بكر والشيخ المؤلف أبو بكر عن جرير عن قيس بن عبد عن جرير، والثاني أيضا كذلك أبو بكر بن داود عن هذا. نعم. قال شعبة ثم حول الأسناد، تحويل الأسناد، قال حاول تحويل الأسناد، قال وحدثنا أبو بكر بن السابوري قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح يقول الله عز وجل وسبح بحمد ربك، ثم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبي خالد قال سمعت قيس بن ناس قال سمعت جرير بن عبد الله بن جرير. نعم. متصل السنة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي الجعفي أحسن الله إليك. قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة يعني ابن قدامة عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر قال ونظر إلى القمر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. نعم وهذا صريح في الرؤية وأنها رؤية بصرية بالبصر. قال كما ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وواضح في الرد على المعتزلة والجهمية الذين أنكروا رؤية الله وفسروها بالعلم. قالوا إنها رؤية بالقلب. وليست رؤية بالبصر. نعم. قال ومما روى أبو هريرة قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة فقالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. المؤلف رحمه الله انتقل من روايات جرير بن عبد الله البجلي إلى رواية أبي هريرة، وهذا الحديث طرف من حديث طويل رواه البخاري ومسلم، وسيأتي سيذكره المؤلف رحمه الله. والحديث من رواية الأولى من رواية أبي داود في كتاب السنة، ورواه الترمذي بنحوه أيضا في كتاب صفة الجنة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في المقدمة فيما أنكرت الجهمية، وهو طرف من حديث طويل رواه الشيخان، فهو ثابت. وفيه في هذا الحديث صريح في الرؤية البصرية وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، وفيه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة فقالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فهذا صريح في الرؤية البصرية. هل يقول عاقل قوله لا تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة، هل يقال هذا رؤية بالقلب؟ ما يقول هذا إلا من أعمى الله بصيرته. هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحابة، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في منتصف الشهر ليس فيها سحابة؟ رؤية واضحة في الشمس في الظهيرة بدون سحاب، ورؤية القمر ليلة البدر في منتصف ليس في سحاب. هل هذه رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ ومع ذلك الجهمية قالوا إن هذه رؤية بالقلب، واللي حملهم على ذلك عقولهم، إنهم يعتمدون على العقول ويتركون النصوص وراءهم ظهريا ويؤولون تأويلا فاسد يتناسب مع آرائهم الفاسدة. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. نعم. هذا الحديث طرف من حديث عند الشيخين سيذكره المؤلف رحمه الله، وهي التصريح برؤية الله وأنها رؤية بصرية، وأن الناس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هذا صريح في الرؤية البصرية. قالوا: يا رسول الله. فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هذا صريح لأن رؤية بالبصر. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. وهذا أعظم نعيم كما سبق، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب يعني بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب ابن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة، فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من لعل فليتبعه، من كان يعبد شيئا فليتبعه. فمنهم من يتبع الشمس. نعم. أحسن الله إليك. فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيث، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته. فيأتيهم الله. نعم. فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عز وجل عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث. نعم. هذا في حديث أبي هريرة رواه الشيخان وغيرهم، رواه البخاري في الرقاق، ورواه أيضا مسلم في كتاب الإيمان، ورواه الترمذي نحوه، وابن أبي عاصم في السنة، هو واحد من أصح الأحاديث، وفيه إثبات الرؤية، في صريح في الرؤية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله: هل نرى ربنا؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا الصريح في الرؤية البصرية، وأن الناس يرون ربهم رؤية بصرية واضحة، كما يرى الشمس وكما يرى القمر، في الرد على المعتزلة والجهمية الذين أنكروا الرؤية. وفيه هذا الحديث في أيضا فوائد أخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة، فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، تمثل لهم الشمس أمامه ثم يتبعونها ويتساقطون في النار، ومن كان يعبد القمر يمثل القمر أمامه فيتبعونه فيسقط في النار، ومنهم من يتبع الطواغيت يتبعونه طواغيتهم ويسقطون في النار، وكذلك جاء في الحديث الآخر اليهود والنصارى كلهم اتبعوا معبودين ويسقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. الأمة هذا يعني هذه الأمة المحمدية الذين يعبدون الله ومعهم المنافقون. والحكمة في كون المنافقين معهم لأن المنافقين في الدنيا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فكانوا مع المسلمين في الدنيا يصلون ويصومون، فكانوا معهم يوم القيامة، ولكن بعد ذلك ينكر بهم بعد أن يسير المؤمنون، يضرب بينهم بسور له باب باطن في رحمة الله المقال، وينطفئ نور المنافقين ويذهب بهم إلى النار صلى الله العافية. لكن في الأول يكونون معهم، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته. وفيه أنه ظاهر الحديث أن المؤمنين يرون الله ومعهم منافق يرونه، ولكن هذه الرؤية لا تنفعهم، ثم يحتجب عنه فيتجلى لهم الله عز وجل، فيقول الله عز وجل فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته، يعني في غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفنا أن الله تجلى لهم في غيره. هذا امتحان، امتحان كما قال العلماء الامتحان ما ينتهي حتى يدخل المؤمن الجنة، حتى في القيامة فيه امتحان. وفي اللفظ الآخر في حديث آخر أنه قال لهم هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم، بيننا وبينه علامة. يقول ما العلامة؟ العلامة الساق، فيكشف الحجاء الساق، يكشف عن ساقه سبحانه، فيرون فيسجدون له، فيسجد المؤمنون ويريد المنافقون أن يسجدوا معهم فلا يستطيعون، يجعل الله ظهره طبقا واحدا، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه. وجاء في الأحاديث عند جمع الأحاديث التي وردت في الرؤية أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة أربع مرات، وهذا جاء في أحاديث قد جمع أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وهو مطبوع الآن. الكتاب هذا كتاب عظيم، حقق ووزع على 8 رسائل دكتوراه، وكنت أنا مشرف على هذه الرسائل وعليه تعليق، والآن طبع في مجمع الملك فهد وموجود الآن، وسيطبع مرة أخرى إن شاء الله يباع. لكن هذا ومن ضمن ذلك الحديث التي في الرؤية وبين وساق الحديث رحمه الله، ودلت الحديث على أن المؤمنين يرون ربهم أولا يرونه في موقف القيامة، ثم يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون مرة ثانية فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون، فإذا رفعوا رؤوسهم تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. أربع مرات، المرة الأولى يرون الله في صورة، ثم يتجلى لهم في الصورة التي في غير الصورة التي يعرفون فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون لله، فإذا رفعوا رؤوسهم تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 4 مرات، هذا في موقف القيامة. وفي الجنة معروف يرون الله سبحانه وتعالى على حسب أعمالهم، ممن رأى الله بكرة وأصيلا، نسأل الله كريم بفضله. ويضرب هنا بيان تلبيس الجهمية، طبعا جمع الملك فهد في 10 مجلدات الآن. في المجلد الأول كتب مقدمة في بيان الكتاب وأهميته وما يشتمل عليه، طبع ووزع وطبع وبيع، ولكنه بيع يعني على نطاق ضيق، وإن شاء الله سوف يطبع الآن طباعة يكون في مجال للشراء هنا، لأن الإخوان اللي حققوه أعطوا حقوق الطبع وأخذها مجمع بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية وطبع. نعم، وهو كتاب من عيون الكتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، في مباحث لا توجد في غيره، يا العجب والعجاب. ومبحث الصورة جاء رسالة كاملة، مبحث الصورة، وهذه الرسائل كلها 8 رسائل دكتوراه، جاء مبحث الصورة رسالة كاملة.